صبركم على هذه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإن بلى إبراهيم ربه بكلمات لا تمنع قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن يرجسي قال لا ينال أهلي الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أخرق القائلين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإن تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في هذه الآيات من يا بني إسرائيل والحديث والكلام كل الآن يتكلم يعني تحديدا في هذا. قبل كان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءكم العلم ما لكم من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وهنا يقول يا بني إسرائيل معنى بني إسرائيل أصل معنى إسرائيل إسرائيل معناه عبد الله ويا بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب يا أولاد يعقوب عليه السلام يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام هذا يعني إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق إسحاق والد مين إبراهيم وهو أبو الأنبياء جميعا جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم فإنهم من نسبه كلهم بخلاف الأنبياء الذين حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام جميعا فيقول يا بني إسرائيل وهذه تقدم مثل هذه الآية في أول السورة قبل أتأمرون الناس البر وتنسون أنفسكم وأنتم تكونون كذاب يقول فتقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وذكرت هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي يعني كأنه يقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم إيه يعني أرسل فيكم موسى عليه السلام ونجاكم الله من فرعون نعم وكذلك أخرج لكم الأدماء يعني من الحجر إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا ومع ذلك لما بشرهم يعني موسى عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشرهم عيسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا كذاب وأنه ما هذا ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى ولذلك قال فكأن النبي يقول لهم قال هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره ومتى فحذرهم من كتمان هذا لأن اليهود وعلماء اليهود يعلمون أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى الله ذكر عنه في آية يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته وأمانته وأنه هو الذي بشر به موسى وبشر به عيسى أكثر مما يعرفون أبناءه مو بس أبناءه يعرفون أكثر مما نعم وكتمانه ما أنعم الله به عليه من أن يذكر نعمة الله عليه من النعم الدنيوية والدينية فمن النعم الدينية مثلا أنزل عليهم المن والسلوى يعني بدون تعب كانوا هم في الفتيح يعني كل يوم يعني بدون تعب وبدون شيء يجدوا شيء لحم ويجدوا حلوى ويأكلوا مجانا لا يروح يشتري لا بريال ولا بعشرة ولا بمئة ولا بخمسين هذه نعمة عظيمة جدا ثم بعد ذلك يعني من كلامهم يقولوا نحن ما نبغى هذا يعني من فومها وعدسها وبصلها واحد مثلا يحصل أشياء لحم وحلوى واحد من فوم والعسل والبصل ومع ذلك يعني تقريبهم أهل عناد ونجاهم الله من فرعون الذي كان يسيرهم سوء العذاب الواحد من يجيبه تعالى اشتغل شيل هذا الشغل وديه هناك وديه هناك يحكي له كم يقول له لنقرا وأنزلهم بعد ذلك في وأورثنا الكتاب الذين استفهموا يعني أورثهم أموال لم تعرف من جنات ونعيم وزروع كل هذه نعم عظيمة جدا ومع ذلك ما قدروا هذه النعم ثم أمرهم أنبياءهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما آمنوا بل ارتدوا عن ذلك ولذلك الذي يقول لهم في هذه الآيات يعني افعلوا نعم ولا يحصلوا بني عمهم من العرب فإن العرب مع أولاد من أو العرب أو أولاد أولاد نوح ونوح أولاده يعني بعضهم من اليهود وبعضهم أربعة أولاد الذين كان لهم بإرسال الرسول الخاتم منهم ولا يحميهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه وهم مخالفه. مش ما قال الله هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان لازم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه ويؤمنوا به وينصروه، لكن هم بعدوا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة يعني كان اتفق بينه وبينهم على أنهم لا يكونوا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. وما مضى بعد الوقت حتى يعني خان الرسول صلى الله عليه وسلم فأجلى بني قينقاع، ثم كذلك بعد ذلك أجلى بني النضير، ثم بعد ذلك حاصر بني قريظة، ثم بعد ذلك نزلوا على حكم سعد فقتل جميع الرجال البالغين وكانوا حول 600. نعم ثم الباقين. واليهود دائما أعداء لدين الإسلام قديما وحديثا إلى يوم القيامة. فهذا معنى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يعني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم، يعني فضلتكم على عالم زمانكم، ليس معنا أفضل من إيه من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بني إسرائيل أفضل عالم زمانه الذي مكان، أما أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهي أفضل الأمم وهي آخر الأمم. كما قال القرآن كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول يعني من تواضعه قال لا تفضلوني على يونس بن متى. وقد حصل ذلك بين رجل من الأنصار ورجل من اليهود في هذه المدينة، فقال والذي فضل موسى على العالمين، قال لا والذي فضل محمد على العالمين، قال لا كده سبع الكف الأنصار يعني زعل يعني. وجاء اليهودي واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الأنصاري فعل بي كده وضربني وناده، فقال لا تفضلوني على. ثم بعد ذلك تبين أن الرسول أفضل جميع الناس، لأنه جاء في حديث الشفاعة، أول يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم يعتذرون إلى عيسى حتى ينتهوا إلى رسول الله فيقول أنا لها أنا لها. فالرسول أفضل، ولكن من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه هذا الكلام، ولذلك هنا فضلكم على العالمين على عالم زمانه. أما عالم الذين بعد الرسول بعد بني إسرائيل بعد موسى فإن أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وهي آخر الأمم وهي أول من يدخل إيه الجنة من الأمم، هي آخر الأمم. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا، صف لكن قد إيه ما ندري قد إيه الحدود، 80 صف من هذه الأمة، فيصير باقي إيه الأمم من عيسى إلى آدم كم 20 صف 40 صف. فهذه الأمة هم أجل. ولذلك القرآن يعني ذكرهم في إيه السابقون، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون يمكن يكونوا كلها من إيه من القرن الأول دلوقتي. وأما أصحاب اليمين فيه ولذلك قال ثلة من الأولين وثلة إيه من الآخرين كده. فلذلك هذا يقول ثم بعد ذلك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يعني خافوا. ايش يقول؟ يعني امتثلوا امر الله واجتنبوا له، يعني اعملوا الاعمال الصالحه، وحدوا الله، امنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا، ادوا الزكاه، ادوا جميع ما يجب عليكم، انتهوا عن جميع النواهي التي نهاكم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه واتقوا لا تجزي، واتقوا يوما، وهذا اليوم هو يوم القيامه. اليوم هذا المراد به واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما حد يسال عن حتى ينجي. وجاء في القرآن آيات مثل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وكل امرئ منهم يعمل من شأنه، يعني قابل الأب ابنه يقول له بس أعطيني حسنة واحدة، يقول له لا. كذلك الأم وكذلك القريب حتى إذا نجا وعرف نفسه دخل الجنة يمكن يشفع، أما قبل هذا ولذلك لا تنسي نفسه ولا يقبل منها عدل، يعني بدل عدل معناه بدل، يعني يقول خذوا هذا بدل، كما بعض الناس يقول يسر يقول لا بالله حطوا هذا في السنة. هذا ما في أحد هناك يوم يأتي. ولا تنفعها شفاعة، أبدا لا تنفع شفاعة، والمراد الشفاعة لا تنفع الكافر، أما المؤمن فتنفعه الشفاعة بعد أن ينجو. والشفاعة يعني سيأتي بحث أن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، اسمع قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وآية أخرى ولا يشفعون إلا فيما ارتضى، وفي آية أخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد المشروع له أن يكون مؤمنا وأن يأذن الله، ولذلك الشفاعة يوم القيامة لما الرسول يشفع مو زي الدنيا هنا، مثلا واحد يبغى يشفع عند ملك من الملوك أو حاكم من الحكام يدخل عليه ويصبح بالخير أو يمسي بالخير أو يقول له إن فلان دام من خدمكم ومن رعيتكم ومن محسوبكم كما يعبر التعبير الجديد الآن، أرجو أن تقضوا حاجتكم فلاني. فالملك مهما كان عنده من العظم ومن الكبرياء ما يقدر كل واحد يجي يشفع يتركه، لابد ناس يقبل منه وناس ما يقبل منه، لأنهم لو تخلوا عنه يبوز الملك. أما الرب سبحانه وتعالى فأحد لا يشفع أحد عنده إلا فلذلك الرسول يوم القيامة عندما يأتون الناس أول إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى ويعتذرون، ينتهي الرسول إلى باب الجنة ويطرق الباب ويفتح له فيقول من؟ فيقول محمد، يقول رضوان أنت الذي أمر أن لا أفتح لأحد قبلك، ويدخل الجنة ويخر لربه ساجد ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا، ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو الإبن ويشفع في المؤمن، والكفار دان عنهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، الآن ما يتنازل. إذا من لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ الكفار. أما المؤمن فتنفع، وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا معناه يعني اذكروا نعمة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، نعم ولا هم ينصرون، ما في أحد ينصرهم أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني أذكر، هذه إذا متعلقة بفعل المحذوف، يعني الله كان يخاطب الرسول محمد يقول له أذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه، والابتلاء معنى الاختبار. إيش معنى الابتلاء؟ بكلمات. إيش الكلمات؟ هذه أوامر ونواهي. يعني إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وجد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده، وهذا ابتلاه الله بأشياء وأتمها وأداها كذا، فلذلك جعله الله إماما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة قانتا وجاء في بعض آيات إماما. إيش معنى إمام؟ يعني قدوة للقرآن، ولذلك جميع الأنبياء يقتدون بإبراهيم عليه السلام، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلذلك هو جد الأنبياء وهو الذي إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. إيش الكلمات؟ معنى أوامر من الله ونواهي من الله، فأتمهن يعني فأداهن وفعل على أحسن. لما فعل ذلك قال طيب إيش هي الكلمات؟ صار فيها خلاف كثير، وطول المؤلف في هذا البحث يعني كثير، ونحن نقرأ شيء منه عشان بعضهم قال إنه المراد بها يعني خمسة في الرأس وخمسة في الجسد، ومن ذلك مثلا المضمضة والاستنشاق والسواق، والذي مثلا في الأسفل الختان، نعم، والآباط وإلى غير ذلك. ونحن نقرأ هذا الأشياء لأنها كثيرة جدا. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم، على شرف إبراهيم وخليله عليه السلام، إن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله تعالى من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يعني هذا يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحرون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذي معه. لأن الرسول ما بعث من مكة يقول على دين إبراهيم، وقريش يقول على دين إبراهيم، والنصارى يقول على دين إبراهيم، واليهود يقول على دين إبراهيم، كل واحد يقول هو على دين الحق. فالله بين في القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. من الحنيف المسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول معه. أما أنت كلهم دجالين كذابين، ولأجل ذلك ليسوا على دين إبراهيم أبدا. قال فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، جاء في سورة هناك في النجم، وإبراهيم الذي يعني أدى الأوامر التي أمر بها والنواهي التي انتهى عنها، أي في جميع ما شرع الله له فعمل بها صلوات الله وسلامه. وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة يعني إماما يقتدى به. هذا معنى أمة. إيش معنى الجموع؟ واحد نفر، لكن واحد نفر عن ملايين. ولم يكن من المشركين، لأن المشركين يقولوا ما على دين إبراهيم، ويقول الرسول محمد أنت صادق يعني خارج عن دينه. شاكرا لنعمه اجتواه وهداه إلى وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا للرسول أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هذه آيات كلها في القرآن على نفس هذه الآية وما كان من المشركين. وقال تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي. إيش الكلمات؟ يعني شرائع أمره الله بأن يؤدي أشياء وأوامر ونهى، فإن الكلمات تطلق بها ويراد بها الكلمات القدرية. يقولي تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها، يعني إيه بالقدر الذي قدره الله، وكتبه وكامله، وتطلق ويراد بها الشرعية. يقولي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل وإما إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهم، وقال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأمر وترك الزواجر، جعله الله للناس إماما وقدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حبه. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم أبو خليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، يعني علمه المناسك، الطواف بالبيت، نعم، وقوف بعرفة، المبيت مزدلفة، رمي الجمال، هذه الكلمات التي ابتلاه الله بها ونفذها كما. ثم هو بنى الكعبة، هو ولد إسماعيل، ويبي يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا. وجاء في روايات أخرى، وإذ ابتلى إبراهيم وقال ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، خمس في الرأس يعني كلها تكون إيه في الرأس، فمنها المضمضة والاستنشاق والسواك، وذكر هذا الخمس إيش الطهارة في الرأس، قص الشارب، لازم المسلم ما يخلي شعره كده طويل، الرسول ما إنما يعفو اللحية ويقص الشارب. وقد جاء في أحاديث احفوا إيه الشوارب، ولذلك الآن نجد المسلمين يعني يحلق شعر مرة شعر وآخر يخف، ولذلك حصل خلاف بين الأئمة أيهما أفضل، وأصح الأقوال أن قص الشارب أفضل من إيه من حد، لأنه احفوا الشارب معنى حفى الشيء زي البرسيم، يعني إيه ما هو قصير، هذا هو المعنى اللغة العربية في البلاد، لكن كثير جاءت أحاديث القص. ولذلك بعض الأئمة زي الإمام مالك يرى أن يعني حلق الشارب يعني ما يجوز، مشددين فيه جدا، ولأجل ذلك المسألة من المسائل الفرعية، ودائما المسائل الفرعية بيصير فيها خلاف بين الأئمة، أما المسائل الأصولية ما فيها، ما يوجد في الأصول أبدا بين الأئمة الأربعة ولا بين غير من الأئمة الكبار، إنما في المسائل زي هذا الحين، أيهما أفضل قص الشارب؟ يعني أكثر العلماء يقولها، يعني الأئمة يعني 70-80% من العلماء ومن الأئمة، هذا معناه يعني في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواق، هذه في الرأس قص الشارب واحد والمضمضة اثنين والاستنشاق والسواق والرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار، جسد تقليم الأظفار يعني ما يخلي الأظفار الطول، وحلق العانة يعني ما بين إيه الفرد سواء كان ذكرا أو أنثى، وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائب، والختان ونتف الإبط يعني الأباب كذلك ينتفى، وكذلك غسل أثر الغائب يعني إذا دخل إلى الخلاء وتغوط، نعم، وبال يغسل بالماء، مع أنه جائز أن الإنسان يغسل بالماء، وجائز أن يستجمع ولو كان الماء موجود، ويكفي ذلك في الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل الرسول ماذا كنت؟ قال نحن ساكننا اليهود وكانوا يفعلون ذلك، فكان الأنصار يعني إذا دخلوا بيت الخلاء وتغوطوا أو بالوا أول يستجمعوا بالأحجار ثم يغسلوا بالماء. فلذلك أسأل الله عليه تعالى في كتابه بيقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحبه المتطهرين، في التوبة. فهذه خمسة الايه يعني في الرأس وخمسة في الجسد، في الرأس يخف الشارب والمطر والاستنشاق والسواك، فرق الرأس معناه يعني ايه فرق الرأس معناه ينشط الرأس ويصلح وينظم، هذا فيصير هذه خمسة في الرأس وخمسة في الجسد، والذي في الجسد يعني تقليم الأظفار وحلق العانة مع بين الركبتين وهذا، وكذلك والختان الذي هو للذكور أو للإناث، أما للذكور فسنة مؤكدة، وأما للإناث فمكروه، فيه فائدة يعني للرجال ونتف الآبات وغسل أثر الغائط، إذا ذهب الغائط يغسل به بالماء، وإذا مسح بالأحجار أو بالخروج أو بأشياء حديثة الآن، وانتقاص الماء، إيش انتقاص الماء؟ يعني الاستنجاب وحلق العانة والذكور، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمنة في حديثه، فتقوى حلق العانة والختان والنذر وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم عن أبي صالح، وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، هناك إعفاء ما جاء، إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، البراجم هذه لأن واحد يكون يشتغل في البواية إذا ما يتم وضوء بطل في البواية ولا يشتغل عجين يعني هذا يعني يبقى إيه آثار فلازم هذا الإنسان يتوضأ ويسمي الجنابة هذا معناه البراجم يسمى في اللغة العربية البراجم وقصوا أدواء غسل البراجم ونتف الأغراض وحلق العانة وانتقاص الماء ونسيت العاشرة إلا أن تكون المد قال وكيف انتقاص الماء يعني الاستنجاء وفي الصحيح عن أبي هريرة قال الفطرة خمس القتال والاستحداث وقصد الشارب وتقليم الأذكار ونتف الأغراض ولفظ المسلم هذا ما وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر فأما التي في الإنسان حلق العانة ونفس الأرض والكتاب وكان ابن هريرة يقول هؤلاء ثلاثة وتقليم الأظفار وقصد الشارب والسواق وغسل يوم الجمعة والأربع التي في المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة وهنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بعضهم كمان فسر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات المراد الآيات التي يعني العمل بهذه الآية التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين عشر حصان وكذلك في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين عن الله معرضون والذين من زكاة دفاعهم والذين من حدودهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك العادون والذين من الأمانات معاهد راعون والذين على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات النعيم وهناك في أسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله المعاد هذه المراجعة طيب هذا الإنسان لو الرسول قال خلاص انتهى لكن هذا كله كلام الناس السلف المتقدم ولذلك هو ابن جرير يقول يعني هذا يعني كل واحد قال شيء على كل حال شيء منها لابد صح لكن كونه انه هذا هو المراد بالكلمات هذا يبغى ايه الرسول الله فلو قال الرسول هذا انتهى المال ما في كلام لا لمحمد ولا لخالد ولا لأبي وإنما هذا تفسير مسؤول من عباس أو من عكرمة أو من فلان أو من فلان ولأجل ذلك ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وهذا معناه يعني في هذه الآيات يقول الإسلام ثلاث سهم منها عشر آيات التائبون العابدون إلى آخر الآية وعشر آيات في أول سورة قد أفلح وسأل سائل بعذاب الواقع وعشر آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الحاضرين قعودا والحاضرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فهذا يعني هذا كله تفسير من من بعض العلماء الذين وقال الكلمات التي ابتلى الله بهن ابراهيم فاتمهن فراق قومه يعني بعضهم كمان قال لا فراق قومه لانه ايه قالتهم في عباده قالوا تعال لعيد الاصنام ما لي ظروف قال لهم انا سخيف هذه ايه هذه ابتلاء يعني بعضهم حين امروا بمفارقه ومحادته نمرود ومحاجه نمرود قال انه يحيي ويميت قال ان الله ياتي بالشمس من شفات بها النار كل يوم الشمس تشفي انت الى اله بكره من الصبح خليها تخرج منه كذاب ما قلت لانه هو لما قال يحيي ويميت اثنين يكونوا في السجن واحد يستحق واحد يقتله وواحد يسجن يقول هذا يحيي ويميت هذا مغالطه كذب واحد اثنين يعني امر عليهم بقتل يجيب واحد يخرج من السجن والثاني يقتله يقول هذا يحيي ويميت هذا كلام كذاب هذا فقالوا لا بلاش منها ان الله ياتي بالشمس من المشرق ياتي بها من المغرب فبهد الذي كفر فلذلك ما يقدر يعني يساوي ايه هنا وقف على ما وقف عليه من خطر الحمل الذي وصبره على قذفه كذلك صبر على قذفه في النار عارف انه جمع الحطب وبالضمير هو في النار ما صار شيء ولا بكي ولا صاح ولا شيء بعدين الله امر النار ان تكون برده وسلاما على ابراهيم فهذه ايه يعني هذه بلوى ايه ما هي سهله ابدا يعني لو واحد يعرف انه بكره يبغى يقتل يمكن يقعد شهور ما ياكل والهجرة بعد ذلك من وطنه وترك الوطن يترك من العراق ويروح الشام حصل أمر الله سبحانه وتعالى حين أمره الخروج نعم وأمره بالضيافة والصبر على عليها بنفسه وماله لما جاء الملائكة دغري راح عجل صغير ذبحوا يعني وحصلوا هذا وقدموا للضيوف حقهم بعد يعني شيء ما هو سهل وقال ومقتلى وكذلك مقتلى من ذبح ابنه والله يرى في المنام انه يذبح ابنه ويروح ينفذ هذا هذه بلوى ولا لا؟ بلوى عظيمه جدا لو واحد الحين منا راى انه بيذبحه بكره يرتجف يقول هذا ايش بده؟ هذا ما يقول ولده يبغى يموت يعني ابدا وقتل به من ذبح ابنه فلما قتله أخذته للبلاء. قال الله تعالى أسلم قد أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ولذلك طول في إيه في هذا نحن نقرأ يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه قال ابتلاه بالكواكب فرضي لأن إيه رأى فيه يعني لما قالوا لما رأى الكوكب في الأرض قال هذا ربي ولما أفل قال لا أحب الأرض ولما رأى القمر بازل قال هذا ربي فلما أفل قال إن لم يهدي من ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازلة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من أنفسكم وجهت وجهي للذي فطر السماء خلق هذه الأشياء أنا وجهت وجهي لأن الإله لازم ما يغيب هذه من كزعيم الكوكب مثلا نجم يبعد في السماء شوية بعدين يدور عليه ما يحصل القمر كذلك وكذلك الشمس إذن هذول كلهم هذول ما هم آله وهذا يعني مو إبراهيم يعني يشد لا لأن هم كانوا يعبدوا الكواكب قال لهم تعالوا انتم تعبدوا الكواكب شوفوا هذا ما تصلحوا الآن لأنها بتغيب لازم الإله يكون ايه كما قال في القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم هذا الإله الصحيح أما إله مرة يكون موجود ومرة مو موجود هذا خربان هذا ما هو إله ده خرباب هذا ولذلك فهذه كلها يعني تقريبا مبتلي بها يعني إبراهيم عليه السلام فيقولوا وابتلاه فرضي عنه وابتلاه بالشمس فرضي عنه وابتلاه بالهجرة نعم فرضي عنه وابتلاه بالحتام فرضي عنه وابتلاه بابنه فرضي وقال من جرير أخبرنا بشر بن معاذ بن يزيد أخبرنا قال لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن ذلك وعرف أن ربه دائما لا يزول ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان المسلم ابتلاه بالهجرة فخرج من إيه من بلادي وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك وابتلاه بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك لأنه هو لما فتن يعني هو رجال كبير كما جاء في بعض قال يعني أن فتن بالآب القدوم بالقدوم هذا يعني بالقدوم الذي هو آله هذا شيء هذا يعور الإنسان أو بالقدوم مكان يعني تسير مرة علينا كان يعني إنه إبراهيم عليه السلام ما فتن يعني عمره 5 أيام أو 6 أيام لا لما كان عمره ذيك 30 سنة ولا 40 سنة وهذا فيه إيه تعب ثم يقول بالقدوم بعد يقرأها فإذا كان بالقدوم هذا شيء متعب هذا وإذا كان بالقدوم على أنه مكان محل مثلا نسميه قدوم يعني تسمية الأشياء ما على كل حال فهذا يعني قالوا ابتلاه بالكواكب وشأنه ومنها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومنها الآيات في شأن المناسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت يكفي أن أهل مكة دائما عنده كل شيء موجود وبالخصوص في الزمن السابق يعني الفقير يجي في بعض الأسواق أنا أعرف يعني كم الأسواق اللي كانت حول الحرم يعني الشيء الذي يشترى ب5 في أول النهار تيجي في آخر في بعد العشاء تشتري بالريال تجرى مكانة الأسواق محمد الحرم يعني أبدا فقيري يمكن بريال يعني ولا بنص ريال يمكن ياخذ والمدينة كذلك أبدا بعض البلدان فهذا ليه لأن أن الله دعا إبراهيم عليه السلام إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فأسلفهم الناس تهوي إليه الفرد يقول من الثمرات لعل جميع الثمرات الموجودة في العالم موجودة فيه يمكن بعض الثمرات يجيبوها ولا يأكلوا منها ويجيعوها في مكة وهذا دعوة إبراهيم وكذلك المدينة دعا إبراهيم وما جاء في أحاديث الرسول أن الرسول قال إن إبراهيم دعا لمكة وإني دعوت للمدينة في مكتها وفي صاعها وذلك البركة الموجودة في المدينة أكثر من البركة الموجودة هنا أبدا شيء مشاهد واحد إذا كان يأكل هنا يعني خمسة كاملة هناك يأكل ربعه هنا يأكل ربعه هناك يأكل خمسة كاملة هذا شيء مشاهد يعني أبدا ما حد يقدر يعني ينكر ذلك أبدا هذا يعني تقريبا وهذا تقريبا ما قال أبو جعفر بن جرير حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعد ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منه هذا إمام المفسرين يعني ما نقدر نقول أن هذه الكلمات هي اللي هذا لأن هذا ما من قالوا يعني ناس من الصحابة ومن العلماء فلو قالوا الرسول انتهى ما في لا أخذ ولا رد لكن لما يقول مثلا محمد ولا خالد ولا صحابي هذا محل أحضر فلذلك وإن يذكر هذا الكلام يقول يعني جاء يكون بعد ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أن المراد عن التعيين إلا بحديث أو إجماع قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم لهم وقال غير إن القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك أخبرنا أحدهما ما حدثنا به أبو كرير أخبرنا راشد بن سعد حدثني زبان بن قائد عن سهل بن عاق قال كان يقول ألا أخبركم لما سمي إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهر. فنحن كذلك يعني يشفع لنا أن نقول في المساء نقول سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي. وقال آخر كذلك ما حدثنا به وإبراهيم الذي أتدرون ما وفى؟ قال رسول الله في عمل يومه 4 ركعات. وهذا شوية ضعيف تقريبا 4 ركعات لأن ما تجعله قوية لهذا. إني جاعلك الناس إماما. وقل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأمة من بعده من ذريته وأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمين. يعني قال يعني أم يعني أو ذريتي كمان يجعلهم أئمة لنا أمتك الصالحين هذول أئمة وأما الظالمين. ففهم من ذلك أن إيه أمة إبراهيم عليه السلام في ناس مؤمنون وصالحون وهناك ناس صالحون. وهذا الظلم والظلم ينقسم إلى قسمين إما يكون ظلم المعصية أو ظلم الشرك. فمن ذرية الآن إبراهيم الذي هم يجوا اليهود والنصارى فيهم كفار وفيهم ناس عصاة. الآن الأمة العربية التي هي ذرية إسماعيل فيها ناس مؤمنون وناس عصاة وفي ناس كفار موجود فلذلك هذا والظلم زي ما قلنا غير مرة ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر يخرج من الملة وظلم أصغر معصية. كما أن الفسق كذلك وكذلك الشرك كذلك. ولذلك الإمام البخاري في كتابه يكتب إيه باب ظلم دون ظلم باب شرك دون شرك باب كفر دون كفر. يبين أن الظلم ينقسم إلى قسمين والشرك ينقسم إلى قسمين والكفر والفسق كذلك والكفر كذلك عشان يبان في كفر أكبر خرج من الله في كفر مثلا اسمتان بالناس ما بهم كفر الطعن بالنساء. وقال الرسول للنساء إن كنا تكفرنا فقالت امرأة كفرنا بالله قال تكفرنا العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رايت خيرا منك. رجل يكون مع زوجه في 20 سنة ترى يتخاصم معاه في يعني في شيء رايح تقول له انا ما شفت منك يا فلان ابدا انا قعدت معك 20 سنة ولا شفت منك هذا كفر. لكن يعني ربنا يدخلها النار يخلدها في النار لا قد يعذبها على قدر هذا الدم. فلذلك هذا يعني تقريبا انه لا ينال عهد الظالمين. الفسق كذلك انقسم الى قسم موجود في القران ففسق عن امر ربي هذا عن ابليس معناه كفر اصغر. ماذا يجي في القران ان جاءكم فاسق بنبع اصغركم هذا اصغر وقال مثلا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احد 4 شهادات بالله انهم الآية والذين يرمون المحصنات المؤمنات بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي فسق ما ما يكون مرتد وهذا موجود يعني أو ينتبه له. ليس معنى كل شيء القرآن يسميه كفر لكن في الوعظ والإرشاد باقي بأس. مثلا في خطب الجمعة خطيب يرجع المنبر ويقولها زي ما جاء في أحاديث مثلا لا يدخل الجنة مدمن الخمر لا يدخل الجنة عاق لوالده. خطيب في الجمعة في أي بلد إسلامي يقول هذا الحديث واحد يسمع يقول خمار يقول أنا أنت لا أدخل الجنة يروح يكسر واعين الخمر لا بطل كسر واعين الخمر نحن كسبناه وطين لأنه هو يعرف الكفر الأكبر معناه أنه كافر خلص. وأما لطلبة العلم نحن لازم نفسرها يعني صراحة نحن الآن يعني جالسين مجلس طلبة العلم فلازم نفسر أن الكفر ينقسم إلى قسمين والشرك ينقسم إلى قسمين والظلم ينقسم إلى قسمين هذا بالنسبة لطلبة. وبالنسبة للعوام مثلا وعظ إرشاد مثلا في محاضرة كده للعوام للناس العاديين بس يخليها كده ما يشرحه بس يخليها كده فيخافوا الناس هذا ما في ده. ولذلك الظلم كذلك هذا لا ينال عهد الله. فالذين من ذرية إبراهيم فيهم كافر موجود وفيهم ايه ظالم نفسه يعني عنده ظلم يعني عنده. وجاء في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. أورثنا يعني معناه مسلم هذا ومنهم مختصر ومنهم سابق في الخير. اثنين هذول ناجين بقي الظالم هذا هو في خطورة هذا قد يعذب وقد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد وقد يعفو الله عنه. إن العاصي لا يخلد في النار إن شاء الله عذب وإن شاء غفر له أبدا. ولا يجوز واحد يعني عشان زنا أو سرق يقول كل معتزلة والخوارج فهؤلاء غلطانون في هذه الآية قتل النفس كذلك حتى قتل النفس أصح الأقوال أن قتل النفس يعني لا. وإنما عبد الله بن عباس يرى أن قاتل النفس لا يدخل الجنة مخلد في النار ويستدل بالآية الذي في الآية التي في سورة النساء يعني يقتل المؤمن المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذه الآية في سورة النساء. وهناك جاء في سورة الأمثال في سورة الفرقان لما ذكر عباد المؤمنين قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوم خطير. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض واذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاب اتانا غراما انها ساءت مستقرا والذين اذا انفقوا لم يسرف ولم يقتل وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذا فهو ايش يقول؟ يقول ان سوره النساء نزلت بعده لان هذه سوره مكيه، الفرقان سوره مكيه وهذه سوره مدنيه، ودائما الاحكام في السور المدنيه فيقول كده هو. لكن العلماء يخالفون كده، وهو صح الاقوال المراجع بعد ذلك، لانه في احاديث عن رسول الله ان رجلا ممن كان قتل 99 نفسا، ولما قتل 9 جاء لواحد قال له تعال ما كان فتيك، قال له انت 99 وكمان شتور ما يصير لك، وقتل غلب 100 يصير حتمية كمان كاملة يعني. فذهب الى واحد دقيق قال له وين يمنع هذا؟ بس بلاد سافر الى البلده الفلانيه ان في ناس طيبين ستعرض، واذا في الطريق ادركه ملك الموت فمات، فاختصرت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. والحديث في كل كتب السنه، في البخاري موجود. والقران يقول مثلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فاصح الاقوال هو هذا. وكذلك في الوعظ والارشاد كذلك كذا يذكر هذه الايه التي في سوره النساء ويتركها ولا يتركها كده، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ويخليها ولا يشرح. ويفهم من ذلك أنه قال لا يكون إمام ظالم يتقى به. وقال ابن أبي حاتم ومن ذريته قال أما من كان منهم صالحا فاجعله إماما يتقى، وأما من كان ظالما فلا، ولا تعرف ولا ينال عهد الظالمين. وهنا قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم. كثير من الظلمة يصير حاكم ويصير أبدا، لكن في الآخرة ما في أبدا. وهذا شيء موجود في الدنيا، في كثير النمرود وهامان وفرعون وهذا، وهو دحين الحال الحادة الذي يعني في العراق يعني ظالم، وكثير حكام يعني ما لا يؤمنون بالله ولا شيء. هذا يعني من المصائب التي تجي على الدنيا، يجي مثلا حاكم يظلمهم ظلمة وصل في ذلك الذنوب. إذا عصاني من يعرفني صلت علي من لا يعرف، هذا موجود. وهذا ابتلاء من الرب سبحانه وتعالى والإذارك ذلك. وهنا ذكر في هذه الأشياء وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه، من ذريتهما محسن وظالم، ويقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وكذا روي عن العالم ومخالب بن حيان وزهير الضحاك، يعني ليس على هذا الهدف. ولا ينال عهد، قال لا طاعة إلا في المعروف، لا ينال عهد الظالمين، يقول عهدي عهدي نبوتي، يعني ما يكون واحد نبي إلا هو يعني من أحسن ما يكون. فهذه أقوال المفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمه الله. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالم، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم من نفسه. وهذا موجود الحين لما ننظر قديه اليهود والنصارى دول كلهم خربانين دول، كلهم دول من إيه؟ من ذرية إبراهيم عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.